إذن وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما للدلالة على كمال قدرته، وهو العلي العظيم جل جلال الله تعالى شأن الله العلي العظيم. هذه الآية لو أن ما في هذه الآية آية الكرسي لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله. وسنقف فقط مع جزئية في هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وسيكون موضوع حديثنا بما يفتح الله سبحانه وتعالى به علينا في هذا المقام الطيب المبارك إذن الله وليست الشفاعة، لكن لا بأس أن نقول شيئا عن الشفاعة، ولكن ليست الشفاعة يوم القيامة، تحصل شفاعة في الدنيا. كيف يعني؟ تلاحظ أنه واحد يريد أن يشفع لآخر فلا يشفع، يعني شيء يساعده في حل مشكلة ما يقبلش، يجي واحد ثاني يقبل. طيب في احتمال أنه يجي اثنين ثلاثة ما يقبلش. إذن المسألة خاضعة لإذن الله سبحانه وتعالى ورضى الله سبحانه وتعالى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني الشفاعة ما هيش لأي واحد، لمن ارتضى أن يشفع له. والشافع لا يشفع إلا إذا رضي له الرحمن وأذن له قوله. وهذا أمر مدرك في حياة الناس، ولن نتكلم عن الشفاعة يوم القيامة، ولكن كما قلت موضوع حديثنا هو إذن الله سبحانه وتعالى. طيب من أجل أن نعلم ماذا يعني إذن الله، في ثلاث مصطلحات ينبغي أن نفهمها وردت في آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي الآية التي يقول الله سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض. لاحظوا هنا الفعل سخر، والفلك تجري في البحر بأمره، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. طيب إيش يعني؟ ما هو الأمر وما هو الإذن وما هو التسخير؟ أظن باللغة اليوم ممكن نسهل المسألة. على سبيل المثال إحنا كنا موظفين مثلا في هيئة الطيران، ويأتي لي أمر تكليف بالذهاب مثلا إلى منطقة زي سقطرة، هذا أمر الآن لعمل شيء معين هناك. بموجب هذا الأمر تسخر كل الأسباب اللازمة هناك بإذن من الجهة لإكمال المهمة. أظن اتضح الفرق بين الأمر والتسخير والإذن. طيب نأتينا ننظر في إذن الله سبحانه وتعالى في حيثيات الإنسان في حياته. طبعا الموضوع كبير لكن سنحصره في قضية في قضيتين أو ثلاث. القضية الأولى قضية الانتصار في المعارك اللي أكبر حدث في حياة الناس. تلاحظوا مثلا احنا ربما في لقاء سابق تكلمنا عن بني إسرائيل ومعركة طالوت، تلاحظوا انه الفئة المؤمنة اللي صمدت في الأخير كان لها قول كما أخبر الله سبحانه وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، لاحظوا بإذن الله. من هؤلاء اللي قالوا هذا القول؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. لو لاحظتم هذه الدفعة كان عندهم ذلك الالتزام بأمر الله إلى تلك الدرجة، يعني تصوروا كان الأمر أنهم ما يشربوش، واحد يدخل معركة وتقول له ما تشربش، لكن لما انعكسوا أنه أمر الله يقول لك ما دام الله أمرني يبقى أنا لازم أمتثل للأمر. فكان امتثالهم لأمر الله على هذا النحو إذن الله لهم بأنهم يهزموا أعدائهم، يعني كان هذا المفهوم عندهم على هذا النحو. ولذلك تجد الله سبحانه وتعالى إيش قال؟ قال فهزموهم بإذن الله، يعلم الله ما هو الغيب اللي اشتغل معهم وتسخر وحصل لهم هذا الأمر الإذن بموجب امتثالهم للأمر، فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. أن تسير الأمور على هذا النحو من سيطرة الله سبحانه وتعالى. طيب، تجد هذه المسألة أيضا حصلت في حياة الصحابة في معركة أحد، لما امتثلوا لأمر الله سبحانه وتعالى، لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقوا على الجبل، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلوش من الجبل ولو تخطفتنا الطير، فحصل أن أذن الله سبحانه وتعالى لهم بالانتصار والغلبة. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، لأيش؟ لأنهم ممتثلين لأمر الله ورسوله. اللي حصل إنه كأنه 40 من اللي كانوا فوق الجبل رأوا إنه الأمر انتهى، وقال لك خلاص انتهت المعركة وقد هم يجمعوا الغنائم، بينما 10 بقيادة القائد المجموعة قال لهم بس إحنا مأمورين من قبل رسول الله إحنا ما ننزلش. فهذوك غلبوا عقولهم قالوا خلاص ما باقيش حاجة ونزلوا. صوروا انقلبت الأمور رأسا على عقب، يعني كان عندهم بموجب التزامهم بالأمر إذن الله بالانتصار، لما حصلت هذه المخالفة من قبل 40 في الجيش مش من الكل، حصل إذن معاكس له. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. إذن تلاحظوا أنه متى ما استقام الإنسان على أمر الله وأمر رسوله كان الإذن معه في بلوغ غايته، وإذا حصل منه مخالفة الأمر انعكس هذا الإذن عليه، انعكس هذا الإذن عليه. وهذه سنة الله، تلاحظوا أنها حصلت مثلا في القديم مع بني إسرائيل وحصلت مع الصحابة، وتظل سنة الله قائمة على هذا النحو. يعني كمال إذن الله سبحانه وتعالى يحصل للإنسان متى ما استقام على مراد الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه أكبر الأشياء اللي تحصل في حياة الناس، اللي الانتصارات في المعارك أو الأزائم. طيب، لاحظوا كمال سيطرة الله على خلقه إلى أي درجة. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. نصوره كذا، النبات ما يخرجش إلا بإذن، ليعلم ما معنى كمال سيطرة الله على ملكه سبحانه وتعالى. إذن الأمور تسير على هذا النحو من أصغر شيء إلى أكبر شيء. أما إذا نظرت في مسألة الملائكة فالأمر عاد أكثر وضوحا. يعني لاحظوا مثلا في قول الله سبحانه وتعالى كأنه عن جبريل وهو يقول لرسول الله وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني إحنا ما نتحركش إلا بأمر، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ويقول الله سبحانه وتعالى في حق نزول الملائكة يوم بدر، يوم ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فإذا كما ترون إنه إذن الله سبحانه وتعالى في حياة الخلق من خروج النبات إلى أكبر قضية في حياتهم من الانتصار والهزائم وما إلى ذلك. طيب، نأتي إلى مسألة الموت، موت الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. صوروا أبنائي هذه القضية لو ثبتت عند الإنسان، لو يجتمع أهل السماوات والأرض على فرد والإذن عاد ما حصلش بالموت، ما يقدروش يعملوا لحد. تلاحظوا القوة اللي يتمتع بها الإنسان عندما يؤمن بحقيقة مثل هذه. يعني لو اجتمعوا الخلائق كلهم على وهو فاهم الحقيقة على هذا النحو إنه أنا موتي بإذن من الله، فإذا ما حصلش الإذن هذا يجتمعوا بكل ما يمتلكوا من قوة أما إذا الإذن حاصل ما فيش لازم يجتمعوا. إذا الإذن حاصل ما فيش لازم يجتمعوا، لأنه الموت سيكون سيكون، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. طيب لو دخلنا بعد القيامة أو الآخرة يعني بعد الموت، تصوروا كذا المشهد العجيب هذا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. نحن نقرأ الآية بنائها كذا ما نتصورش الحدث، تخيلوا الموقف يصلوا جميع الملائكة على الإطلاق، جميع الإنس بني البشر، جميع الجن من شياطين وغيرهم مسلمين، جميع المخلوقات، تدركوا إيش معنى عظمة الحدث. وهنا تدركوا هيبة الرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. يظهر ذلك اليوم هيبة الله سبحانه وتعالى، وهو متجلي بصفة الرحمن. أما لو تجلى بصفة القهار نقول ستنقطع الأنفاس. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. وآية أخرى تقول يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. تخيلوا بالمجموع الهائل هذا من الخلائق، يتكلم واحد بإذن، هنا تظهر هيبة الله سبحانه وتعالى وكمال سيطرته على ملكه. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. دخلت الجنة بإذن برضو، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات بإذن ربهم، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، يعني حتى دخولهم الجنة بإذن، بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. فكما ترون إذن الله سبحانه وتعالى من الملائكة في السماوات السبع مرورا بحياة البشر، مرورا حتى بالنبات اللي يطلع من الأرض ولا الورقة اللي تسقط من شجرة، مرورا بالموت، انتهاء بدخول الجنة والنار. ثم يأتي جانب آخر، وهو الجانب اللي يعتبر جانب سلبي، يعني جانب الشيطان والأضرار اللي تحصل للإنسان. لاحظوا الشيطان وحقه الغطرسة هذه، قوله لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، والله مكنوا هذا التمكين. يعني الله يقول إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. يعني الشيطان هذا يقول اللي يشتي. وهنا ستدرك إيش معنى المجموع اللي ليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. من هم اللي تحققوا بكمال الامتثال للأمر؟ لأنه لما يعني في حوار الله سبحانه وتعالى مع إبليس في الملأ الأعلى، وهو يقول له شوف خلي بالك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وعبادي هنا عبارة دالة على كمال العبودية، بمعنى اللي تحققوا بالامتثال للأمر. الشيطان هذا يعمل ما يشاء معهم، ما هم بضارين. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طيب في أمور غيبية مثلا زي السحر، السحر من الأشياء التي تضر بالإنسان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. إذن برضو حتى أمور الشر الممثلة بالشيطان وأعمال الشيطان مثل السحر وغيرها قائمة أيضا على إذن الله سبحانه وتعالى. نأتي للمصيبة التي تحصل في حياة الإنسان أيضا، هي لا تحصل إلا بإذن. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. لاحظ، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. طيب كيف يصدر إذن الله سبحانه وتعالى بحصول المصيبة على الإنسان؟ تأتي آية ثانية تبين ما هي الأسباب التي تبدر من الإنسان وبموجبها يحصل الإذن بالمصيبة. قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يعني أن الإنسان هنا اقترف مخالفات، هذه ما كسبت أيديكم، ولكن مش بمجرد ما يخالف تحصل المصيبة. قال: ويعفو عن كثير. يعني في مساحة عفو للإنسان، ويظل في هذه المساحة من العفو، إذا اكتملت هذه المساحة يرسل الله رسول بأي صورة من الصور. يعني مش ضروري يجي له جبريل عليه السلام ويقول له السلام، يقول لك السلام، يقول لك كثرت به. ممكن يسمع كلام زيه ذا ويقول لك هذا كلام موجه لي، هذه رسالة. ممكن يقرأ كلام زي كذا برضو يقول لك هذا الكلام يقصدنا، هذه أيضا رسالة. الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا حصل إنه الإنسان أتى ما نهى الله عنه وتجاوز مساحة الستر وحصلت له هذه الرسالة ولم يرجع، هنا يأذن الله سبحانه وتعالى بحصول المصيبة عليه. إذن نقدر نخلص كذا من كلام هذه الجلسة إنه إذن الله سبحانه وتعالى أولا مع عباده الممتثلين لأمره، إذن الله معهم في بلوغ غاياتهم، لأنه ما دام أمر الله سبحانه وتعالى وامتثل لأمر الله كل شيء مسخر له للوصول إلى الغاية التي أمره الله سبحانه وتعالى. البعد الآخر إنه إذا أتى الإنسان ما نهى الله عنه وتجاوز مساحة الستر وأغفل الرسالة اللي تصله، هنا يأذن الله سبحانه وتعالى بحصول المصيبة عليه. وهنا إذا استوعب المسألة المصيبة ما تكونش عليه، تكون له. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني ما هيش علينا. متى ما استوعب الإنسان إن المصيبة هذه كان بسبب مخالفاته وبالتالي رجع إلى الله، هنا كانت المصيبة له وليست عليه. ولعله نذكر آية واحدة في هذا المضمار: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. لاحظوا، قاتل معه ربيون كثير، تخيلوا جيش بقيادة نبوة ومجموعة الجيش ربيين، يعني يعرفوا الله ويتعاملوا بموجب أمر الله. وده المتوقع أن يكون انتصار يزلزل الأرض، وإذا بالآية تفاجأك أنهم أصيبوا، لكن المفاجأة الأكبر أنهم فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. يقول لك نحن كنا ممتثلين لأمر الله في قتالنا. طيب، وما ضعفوا من إعادة المحاولة وما استكانوا من قوة الأعداء والله يحب الصابرين. لاحظوا كيف عالجوا المسألة، حاسبوا أنفسهم ووجدوا أنه عملوا أخطاء، مع أنه صح كان قتالهم بأمر، لكن أيضا صاحب إتيانهم للأمر أخطاء، بل بعض الأمور تجاوزوا فيها إلى حد الإسراف. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. إذن كما ترون إذن الله سبحانه وتعالى مع الإنسان لبلوغ غاياته ما دام أنه يعيش لحظته على مراد الله سبحانه وتعالى. يحصل إذن معاكس عليه متى ما خرج عن الأمر أو دخل مساحة النهي، ولله سبحانه وتعالى كما تبين سنته في هذه الإصابة والإذن بالإصابة. فمتى ما استقام الإنسان على مراد الله سبحانه وتعالى وعاش لحظته على مراد الله كان الإذن حليفة وتسخرت له السماوات والأرض. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم وللسامعين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.